يقول السائل: هل يجوز صلاة تحية المسجد قبل غروب الشمس عند وقت الكراهة؟ ذكرنا في دروس سابقة أنه إذا كان الوقت ضيقا، يعني قبيل غروب الشمس وسقوط القرص، والذي يظهر لي بما يماثل الإشراق، فالرسول عليه السلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، فالذي يظهر والله أعلم أنها كذلك إذا كانت عند الغروب بقدر قيد الرمح فأقل، فينبغي الانكفاف عن الصلاة. أما إذا كانت في نظر العين أرفع من قيد رمح، فالذي يظهر أن خاصة ما له سبب من تحية مسجد أو أمر طارئ يصلي له صلاة الاستخارة أو ركعتي وضوء أو ما إلى ذلك. ومقدار قيد الرمح اختلف أهل العلم المعاصرون في لتحديده بالزمن، فمن مستقل ومستكثر، فمنهم من يقول 5 دقائق كافية في رصده هو، ومن يرى أنها 7، قد يرى بعضهم 10، لكن فيما يظهر لي أن الأقل ما قيل 5 دقائق أو نحوها تكون. وأنت إذا رصدتها لو تيسر لك ترصدها عند الشروق وعند الغروب وترى بنظر العين مقدار ما بين الشمس والأفق فيتبين لك هذا. أحسن الله إليكم. ما يوضع من تلبيسات وكذلك من كريستال وألوان وكذلك التقويم للأسنان، هل فيه محظور يا شيخ من هذه الأشياء؟ والله ما أدري، هذه سبق سئلت ولا ما عندي فيها شيء. يعني تقويم الأسنان الآن صار أمر هذا يعني كما يقولون عمت به البلوى وصارت يعني شيء كثير جدا، وما ما يتبين لي فيه شيء والله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صلاة ركعتين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة، وهل لصلاة الجمعة سنة أم لا؟ هذا أيضا كثير ولم يرد فيه ما يدل عليه، فمن أهل العلم من لا يرى هذه الصلاة، يعني كل إنسان يعمد وهو جالس ويرى أنه من المستحب أن يصلي بين الأذان الأول والثاني. أما الإنسان الذي أصلا يصلي من حين ما دخل يواصل الصلاة، فهذا من الأفضل أن يستمر في صلاته، يتوقف عند الأذان الأول ليتابع المؤذن ثم يواصل صلاته إلى أن يدخل الإمام أو كما ورد في الحديث يخرج الإمام، هذا موافق للسنة. أما الإنسان الذي يكون جالس يقرأ القرآن ويدعو ويرى أنه من السنة إذا انتهى المؤذن من الأذان الأول أن يصلي ركعتين أو 4، فهذا لم يرد في السنة ما يدل عليه، ما ورد ما يدل عليه. والصحيح من كلام أهل العلم أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية، لأنها هي صلاة بحد ذاتها وليست ظهرا، لأن من أهل العلم من يقول هي بدل من الظهر، والظهر لها سنة راتبة، فإذا ولا هذا الإلحاق والقياس يعني رده المحققون. وأيضا منهم من يستدل بما ورد بين كل أذانين صلاة، وهذا أيضا ليس في محله. أولا المقصود بين كل أذانين الأذان والإقامة، والأذان الأول يوم الجمعة لم يكن معهودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن أحدثه عثمان، فإذا تركوا هذه الصلاة أولى، تركوها أولى، إلا لمن كان مثل ما قلت يصلي من أول فيستمر في صلاته، لأنه كما جاء في الحديث من جاء يوم الجمعة وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فقيد على السلام ربط استمرارية الصلاة بخروج الإمام، فهذا يدخل في هذه الصورة. فالسنة إذا القبلية ما ورد ما يدل عليها، لكن بعد الجمعة ورد أنه يصلي ركعتين، كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الجمعة صلى ركعتين في بيته، وابن عمر أيضا روى الحديث وإن صلى في المسجد صلى 4 ركعات، ركعتين وركعتين، وفي بعض الروايات ابن عمر كان يصلي 6 إذا كان في مكة، يصلي 6 ركعات بعد الجمعة، ركعتين وركعتين وركعتين، فمن لبث في المسجد فالأولى أن يصلي بعد الجمعة ركعتين وركعتين، وإن زاد وأتى بركعتين أخريين اقتداء بما بفعل ابن عمر فهذا حسن، لأنه وقت صلاة أصلا ما بين الظهر والعصر وقت صلاة. وقد مر بنا أن بعض أهل العلم يقول هي صلاة الأوابين ما بين الظهر والعصر. أحسن الله إليكم، يسأل عن المضاعفة في المسجد الحرام، هل هي تشمل المسجد أم مكة جميعا؟ الصحيح من كلام المحققين أن الفضل الذي ورد في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يدخل في كل مساجد مكة، باعتبار أن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله وليس فقط موضع الصلاة الذي عند الكعبة، لأن الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القرآن الكريم يذكر مسمى المسجد الحرام ويقصد به حدود الحرم، حدود الحرم كله. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، والهدي معكوفا حتى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وصدوكم عن المسجد الحرام. فهذا كل المقصود المسجد الحرام حدود الحرم، لأن قريش صدوهم عن الدخول إلى حدود الحرم. ومن أهل العلم أن يقول بل المقصود به ذات المسجد الذي يحيط بالكعبة، والصحيح لعل الصحيح والراجح أن كل ما كان داخل حدود الحرم فهو فيه مضاعفة، لكن لا شك مسجد الكعبة ذاته هذا الفضل فيه لمزايا أخرى، مشاهدة الكعبة وأيضا أقدمية هذا الموضع وإلى آخر ما ورد فيه. أحسن الله إليكم، هذا يسأل في سؤال طويل، يقول إنه تاجر، يقول سافر إلى دولة أوروبية وأراد شراء بعض السلع ولم يكن معه المال الكافي، وذهب إلى أحد زملائه في نفس البلد واستقرض منه، يقول هذا الرجل يبيع المخدرات وأخذت منه المبلغ كاملا، ثم بعد ذلك أعدت له بعض المبلغ، والآن بقي له قرابة 23,000 ريال، يقول ولم أعيدها له، ويقول راودت نفسي أنني لا أردها له لأنها من مال حرام، فهل أصرفها في مصارف خيرية أم أردها له؟ لا، ما ينبغي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هو عليه وزرها وإثمها هو، وإن يعني رددتها مع نصيحة له أولا أنك تشكره على معروفه، يعني هل جزاء الإحسان الإحسان، وأما قضية أنه يأخذها من الربا أو من المخدرات فهذا إثمه ووزره عليه هو، لكن يعني ينبغي لك أن تقابل إحسانه بإحسان نصيحة تنصحه وتقدر، ما يجوز أن تجحد ولا أمر، أنت ما أنت ولي أمر حتى، هذا ولي منوط بولي الأمر الذي إذا رأى من المصلحة مصادرة أموال هؤلاء، لكن أيضا ما تصادر أموالهم إلا بعد سبق التنبيه، إذا كان يعيش في مجتمع، خاصة إذا كان في مجتمع الكافر هذا أصل غير وارد أن يطبق الشريعة، إنما الشريعة في بلاد الإسلام، الشعوب الإسلامية والبلاد الإسلامية هي التي يعني أنيط بها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والمسلم حتى في الدول الكافرة ما يجوز له، على وإن كان بعض العلم لهم فتاوى وهي غير صحيحة خطأ، فالمسلم يجب أن يلتزم بالإسلام حتى في الدول الكافرة، فلا يستحل بيع المخدرات، وقد يكون أنا أضرهم علشان أتلفهم أهلكم، لا، ما هو هذه وسيلة، هي وسيلة التلاف، وأنت يعني هذا الشيطان يوسوس لك ويزين لك، فأنا أبيع الدخان أتلفهم فيه خليهم يتلفون، وأبيع عليهم الخمر والمخدرات، هذه وسوسة الشيطان، لا يجوز لك أو تتعاطى الربا تقول، فهذا الصحيح أنك يجب أن تلتزم بدينك ولا يغرك الشيطان ويغريك بهذا. فالحاصل أن على الأخ هذا أن يعيد المبلغ لصاحبه وينصحه ويذكره بالله بعد أن يقدم له شكره ويدعو له أنك جزاك الله خير، والأولى أنه أصلا من كان ينبغي له أن يستنفع من مما له مشبوه. لأن أهل العلم يقولون الذي ماله يغلب عليه الحرام ما ينبغي لك أن تخالطه، فلا تأكل عنده ولا تشاد تدخل معه في شركة، وأيضا لا تستقرض منه. أحسن الله إليكم. يقول بعض كبار السن إذا كبر يقول وتجعد وجهه يعمل عملية هي بالحقن يقول لشد الوجه، فهل هذا يعتبر من تغيير خلق الله؟ والله ما أدري، هذه مثل تقويم الأسنان والأشياء، والله يعني جد أشياء كثيرة، فنسأل الله السلامة والعافية. آمين. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثيرة حول المرور بين يدي المصلي سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وأحدهم يقول هل يجوز لي وأنا في أحد الحرمين أن أمنع من يمر من أمامي عمدا علما بأن المار يزاحم المصلين؟ أي نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاك ما هو أعطاك هذا، أمرك بهذا الأمر، أمرك وشدد على الطرفين المار والذي يمر بين يديه، فأنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، لكن بشرط أن تصلي إلى سترة وأن لا تصلي في الممرات ومداخل المسجد والمخارج وتحرج الناس. وأيضا ينبغي إذا أردت تصلي تعمد إلى مكان حتى ما تحرج الآخرين، يعني بعض إخواننا يعني يبادر إلى الصلاة والناس تريد أن تمشي، الذي يريد أن يقضي حاجته أو مرتبط بموعد وما إلى ذلك، فهذا في إحراج، فينبغي أن لا تستعجل، وهذا من السنة أن تأتي بالأذكار، خاصة بعض إخواننا من يعني يعتقدون أن السنة المبادرة إلى مثلا سنة المغرب خاصة مثلا، هذا ما هو صحيح. السنة بعد الصلاة الانشغال بالأذكار، الأذكار التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد تستغرق منك قريبا من 5 دقائق، فأنت إذا تشغلت بها أيضا المستعجلون يكونون قد خرجوا الذين لهم يعني حاجات تدعوهم إلى المسارعة، ثم أيضا تعمد إلى مكان بعيد عن حركة الناس. فالحاصل أنك في هذه الحالة إذا جاء إنسان يعاند فعليك أن تدفعه، تشير بيدك، حتى ولو لزم أبو سعيد الخدري دفع واحد من عيال الأمراء من آل مروان في عهده حتى تكرفع على وجهه، وذهب اشتكيه على مروان وأخبره أبو سعيد أنه دفعه فلم يندفع إلا بأن ضربه ضربة جعلته يرتدع. لكن ما ينبغي الإنسان، لأنه جاء في الحديث ادرأوا ما استطعتم، خاصة إذا كان قد يكون جاهل أو يكون ناسي أو يكون صغير، فلا بد أن يعني نراعي أحوال الآن. أيضا أنت أيها المار توعدك الرسول عليه السلام لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 ما ما ما بينت 40 يوم 40 شهر الله أعلم، تخف 40 قل 40 ساعة يعني من هول المخالفة، فأنت المصلي يدفعك لمصلحتك أولا حتى لا تقع في هذا المحذور، فينبغي أن نتفطن لهذا. وهذا في المسجدين من باب أولى، مسجد الرسول عليه السلام قاله وهو في مسجده، والمسجد الحرام، لكن المسجد الحرام يستثنى المطاف، صحن المطاف والأروقة إذا كان في الحج وأيام الزحام، فالطائفون أولى، الطائفون أولى منك، فأبعد عنهم، وإن لم تجد مكان فدعهم يطوفون. إذا اضطرت تصلي في صحن المسجد، وقد ورد أن ابن الزبير كان يصلي فربما سجد فإذا رفع مر الطائفون بين يديه ولا لا يردهم، فهذا خاص عند الكعبة، عند الكعبة. أما إذا كنت في المسجد الحرام في مكان بعيد عن الناس ومر بك من مر من غير طواف فلك ينبغي أن ترده، ويكون لك سترة، أيضا يكون لك سترة. فهذه أيضا أحوال الزحام الشديد في الحج وفي أيام رمضان كذلك ينبغي المصلي يراعي أحوال الزحام والشدة، فلا يحرج الناس بأن يبادر إلى الصلاة أو يصلي في، فينتظر حتى يعني يخف الزحام حتى يصلي بتؤدة وخشوع واطمئنان. أحسن الله إليكم، يقول أحيانا تطول بعض شعيرات حاجبي فتؤذيني في عيني فأقوم بقصها، فما حكم ذلك؟ إن كانت تنهدل على العينين ويكون منها أذى فمن أهل العلم أن يرخص بهذا الشرط، إذا كانت يعني تميل على العين وربما تؤذي فقد يقال هذا، فهذا أمر يرجع إلى تقديرك أنت. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمحرم أن يستخدم الحزام الطبي حول منطقة الصدر والظهر؟ أي الحزام حزام، ما هو ما يعتبر نوع من اللباس والثياب، كل يشد على ظهره أو بطنه ولو كان فيه خياط فهذا لا يؤثر. أحسن الله إليكم، يقول إذا كانت الحاجبان متصلان هل يجوز له أن يحلق ما بينهما؟ وهذا أيضا لأهل العلم فيه كلام ولا يتبين لي يعني الصحيح فيه، ما عندي فيه شيء. أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت مسافرا وصليت الظهر والعصر جمع تقديم ووصلت مدينتي ووجدت الأذان يؤذن للعصر هل أعيد الصلاة؟ هذا الأولى أنك ما دام دخلت البلد بدخول الوقت أو قبيل دخول الوقت فينبغي لك أن تصلي مع الناس، وما صليت قبل ذلك لعلها تكون نافلة. أحسن الله إليكم، يقول عندما أعتمر لابني المتوفى هل أحلق رأسي؟ نعم، لأنك إذا اعتمرت أو حججت عن غيرك فأنت كأنك بمثابته هو، فينبغي أن أولا المحظورات ما تقلم ظفر ولا تحلق شعر وأنت محرم وإلى آخره، وعند التحلل تحلق رأسك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يحرم أخواته من الميراث وهو أرض؟ هذا ظالم نسأل الله العافية، وخاصة يعني ظلم النساء شدد فيه الرسول عليه الصلاة، إني أحرج حق الضعيفين المرأة والصغير أو اليتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويعني المرأة فكيف إذا كانت أخته؟ وهذا للأسف موجود عند بعض القبائل، وأيضا الأراضين يقولون لا نريد الأراضي أن تتسرب إلى أسر أخرى، ما يجوز هذا، لكن ممكن تصطلحون اصطلاح بدون ضغط وبدون إكراه، يعني تغرونهن بأن يبيعن عليكم وحتى لا تضيع إذا كانت أراضي زراعية، فبعض الناس يقول يعني يصير فيها مشاكل مع الزمن ويكثر المتعلقون بهن، يقول لا حرج لكن ما تمنعونهن وأعطهن الحق الذي يرضيهن، هذا بيع وشراء بد أن يكون عن تراضي، وأيضا على الأخوات أن يتقين الله فلا مثلا أيضا تستغل يعني هذا الأمر، إلا إذا كان المجال واسع والأراضي واسعة ممكن يعني يقسمونها بدون ضرر يلحق بآخرين، فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم، في سؤال الأمس يقول هل الكريمات الترطيب من أجل الاحتكاك هل فيها محظور، وكذلك استعمال الصابون المعطر الغسل بعد الإحرام؟ قلنا في شأن الكريمات إذا كانت معطرة والصابون إذا كان فعل معطر عطرا واضحا فيجب ينبغي اجتنابه. أما إذا كان الكريمات عادية يعني ما فيها عطورات والصابون أيضا عادي أو شيء يعني لا يكاد يؤثر من رائحة فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول هل هناك بركة في زيارة شهداء أحد وجبل أحد؟ فيه أجر وثواب زيارة شهداء أحد، يعني هي أول شيء حق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وشهداء ومقدمهم حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يزاروا بالزيارة الشرعية، يدعو لهم أن الله يرفع درجاتهم وأن يوسع لهم في قبورهم وينور لهم فيها وأن يجزيهم على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أما جبل أحد ما ورد ما يدل على صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ربما صعد جبل أحد ومع بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن أن يستحب ما أعرف أن هذا يستحب، يعني يبقى في حدود المباح. كان إنسان يقول أنا أحب أن يعني أذهب إلى هذا الجبل ويصعده، فأقول على هذا يعني مباح له. لا أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تقوم سيدة بإهداء الهدايا لزملائها في العمل من الرجال بمناسبة عودتها من أداء العمرة أو لأي مناسبة أخرى؟ ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى قال في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإن كانت هي يعني تباشر هذا الشيء ما يليق بها، لكن إذا أرسلتها عن طريق وسطاء من أبنائها أو إخوانها أو زوجها، وأيضا إذا كانت للنساء مثيلاتها من النساء يعني ينبغي أن تتعامل مع النساء. فأما زملاء العمل هذا يخشى، يعني ما ينبغي التساهل في هذا، لا ينبغي التساهل. اللهم إلا إذا كان الرجل له معروف عليها، له معروف تريد أن ترد المعروف بهذه المناسبة، فرد المعروف هذا شيء من السنة، أن الإنسان يرد المعروف إلى أهله ويكافئهم على معروفهم، وأقله الدعاء لهم. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمره؟ هذا الذي ورد في الحديث، يعني إذا انطلق وصلى في مسجد قباء فكأجر عمره كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم حمل الصغير في الصلاة والتحرك كثيرا؟ لا حرج، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أمامة وكان يعني يضعها ويرفعها، لكن بشرط لا يزعج الآخرين. إذا كان من شأن الطفل الصراخ، الصراخ وإزعاج المصلين، هذا نلاحظ بعض الإخوان يكون منهم هذا الشيء، وهذا ما يصلح، ما يصلح. أما إذا كان لا، مجرد أنه هو نفسه يعني يتحرج من رفعه ووضعه، فهذا لا حرج عليه في هذا، لا حرج. حتى ولو قد يقال لعله يكون منه حدث أو شيء، ما دام محفظ ولا يتسرب شيء من ذلك فهذا كله معفو عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا، وأن يوفق إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يهدينا وإياهم جميعا سبل السلام، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى الحق والعدل والصدق والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يوفقوا للبطانة الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.